الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله يطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وَمَا يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الذي جعل لكم خلق السماء يقدر على أن يخلق مثلنا بلى بلى بلى بلى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وقرآت صفا فالزاجرات زجرا فتالي سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء